به أجمعين. هذا المجلس السابع بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الطعام وآدابه وما يفضل به المؤمن فيه على غيره. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. وعن وحشي ابن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. هذا حديث وحشي بن حرب أبو دسمة القرشي مولاهم، وهو الذي قتل حمزة بن أبي طالب في معركة أحد بحربته. قال: قتلت رجلا في الإسلام ورجلا في الجاهلية، والذي قتله في الجاهلية هو مسيلمة الكذاب، وهو من المقلين في الرواية، رواية الحديث. أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن طعامهم يفنى سريعا، فقال: لعلكم لا تجتمعون. قالوا: نعم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا على الطعام ليبارك لهم فيه. أخرجه أبو داود وغيره. فمن البركة على الطعام الاجتماع عليه، والاجتماع له حالتان: الحالة الأكمل أن تختلف أيديهم إلى إناء واحد، إلى صحن واحد، إلى صينية وتبس واحد. يليه أن يجتمعوا على الطعام ويأخذ كل منهم بإنائه وصحنه ويأكلون جميعا، فهذه رتبة دون تلك الرتبة. فالرتبة الأولى هي الأكمل، والرتبة الثانية هي فيها معنى الاجتماع، وهي أقل كمالا من الرتبة الأولى. والاجتماع على الطعام من أسباب البركة فيه، وقد بلي الناس في هذه الأزمان بالتخم، يتفاوتون في وقت أكلهم وفي اختلاف توصيل الطلبات إلى أبواب بيوتهم. هذا يأكل في فراشه، وهذا في غرفته، وهذا لوحده، وهذا ينام، وهذا يقوم. ولهذا يبلون بالأمراض ويبلون بقلة البركة، التي لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إليها. وفي الاجتماع على الطعام فوائد، فهي تحصيل للبركة، وهي أيضا إيجاد وتجديد للإلفة، وهي ثالثا حصول الاجتماع والمشاهدة والمؤانسة، وهي رابعا التنبيه على ما يكون من تقصير، والتعزيز والحث على ما يكون من تكميل، إلى أشياء كثيرة. والأسر بدأت تتفصم عراها، ومن ذلك هذه المدنية وهذه الوسائل المشغلة التي جعلتهم على هذا النحو. فربما يمر اليوم واليومان ولا يلتقي هؤلاء بعضهم مع بعض، وإذا التقوا كانوا كالغرباء. وإن من أشد مواطن اللقيا هي اجتماعهم على الطعام. نعم. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. في هذا التبويب الحث على الأكل من أطراف القصعة، والقصعة هي الصحن والصينية والصحفة، أسماء عديدة لشيء واحد، الأكل من أطرافها تحصيل للبركة، فإن البركة تنزل في وسطها ثم تتوازعها. وهذا النهي من الأكل من وسطها نهي كراهة، لأنه خرج مخرج الإرشاد ولم يخرج مخرج التحريم، لأن الإناء الواحد يكون في وسطه ويكون في أطرافه. الممنوع هو أن تطيش يده في الصحفة، مرة في الوسط، مرة في الأطراف، مرة في الأمام، كما قال عليه الصلاة والسلام لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال: كل مما يليك يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وفي الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسط الطعام، وسط الإناء، فكلوا من أطرافه ولا تأكلوا من وسطه. وهذا لأنه في باب الإرشاد وفي باب الأدب، فكان النهي نهي كراهة، كما أن الأمر فيه أمر استحباب إذا كان الطعام من جنس واحد. واعتاد الناس أن يضعوا زبدة الطعام في وسطه، في اللحم أو في الخضار أو في غيره، فيأكل مما يليه إلا أن يحتاج إلى شيء مما في وسطه فيتناوله إلى حافته، فهذا لا يخرجه عن هذا المعنى الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعرابي، ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه يصف قصعة النبي عليه الصلاة والسلام، قصعة عظيمة يقال لها الغراء، حتى إن من عظمها لها 4 عرى يحملها 4 رجال. اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على كرمه. ولما سجدوا سجدة الضحى، يعني صلوا صلاة الضحى، دعاهم إليها وقد ثرد فيها. ما معنى ثرد فيها؟ وضع فيها الثريد، والثريد من أطيب الطعام، وقد فضله النبي عليه الصلاة والسلام. والثريد هو الخبز، سواء من شعير أو من بر، يلين باللحم وبمرقها. وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، ومحمد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والناس تختلف أسماءهم اليوم في الثريد، منهم من يسميه القرصان مع اختلافهم في إعداده وصنعه، ومنهم من يسميه فتة، أسماء متعددة بحسب عرفهم لشيء واحد، وهو خبز ملين باللحم وبمرقه. اجتمعوا عليها، تحلقوا على هذه القصعة، فجثى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه ليفسح للناس وليمد لهم ويقطع لهم. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ الأعراب عجلين، ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت عبدا رسولا، ولم أبعث ماذا؟ جبارا عنيدا، أي متكبرا. فهي جلسة تواضع لما فيها من الإفساح لمن عن يمينه وعن يساره، لم يتربع وإنما ضم نفسه حتى جثى على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. فهذه جلسة. ثم قال: كلوا من أطراف القصعة ولا تأكلوا من وسطها فإنما تنزل بركتها في وسطها. فهذا يدل على أن الأمر فيها أمر استحباب لا أمر وجوب، وأن النهي نهي كراهة لا نهي تحريم. وما هذه الأكلة التي أكلوها؟ هي الغداء، لأن الغداء من الغدو، ما هو بالغداء من الظهر، واستبعده الناس حتى ما صاروا يتغدون إلا حول العصر أو بعضهم بعد العصر، هذا عشاء، وإنما هذا الغداء. وكانوا إذا تغدوا قيلوا واستراحوا. وفيه أنهم أهل بكور، فإنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه في المسجد يحدث الناس ويعلمهم ويرشدهم، و إذا ارتفع الضحى انصرف إلى شأنه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث جواز معونة ذا الشأن في تقديم الطعام وحمله، فإن الذي حمل هذه القصعة أربعة كلهم من غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خدموه، وهذا مما تستسخف فيه النفوس وتهون عنده شأنها في إكرام إخوانه والقيام عليهم. نعم. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. نعم، ترجم عليه رحمه الله في حديث أبي جحيفة وهب رضي الله عنه أنه يكره الأكل متكئا. والأكل متكئا له صور، فإما متكئا على جنب من غير حاجة، فإن كان لحاجة لمرضه لركبته أو يحتاج كبير السن والمريض إلى مركى يتكئ عليه فهذا خرج من هذا النهي. وإن كان يأكل متكئا على ظهره فهذا مكروه أيضا. وإن كان يأكل متكئا متعاليا فتعاليه واتكاؤه في أكله محرم، لأنه من وسائل الكبر ومن وسائل الغطرسة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أكل متكئا، يعلمنا بفعله وبقوله التواضع عند أكله من الطعام. وما يحصل من بعضهم أن يتكئ بيده على فخذه فلا بأس، لأنه ليس اتكاء. الممنوع أن يتكئ على أحد جنبيه، وإذا اتكأ بيده على الأرض فهي مكروهة لا محرمة، مكروهة لا محرمة، ما لم يكن هناك حاجة وداعي إلى هذا الاتكاء. قالوا: وهذا أمر لطعامه أنه لا يأكل متكئا، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل متربعا ويأكل جاثيا ويأكل مفترشا رجله اليسرى مقيما رجله اليمنى. وسيأتيكم أنه أكل التمر وهو مقعي، جالسا مقعيا أي جاعلا إليته في الأرض رافعا ساقيه يأكل التمر. كل هذه الجلسات ليس فيها الاتكاء الذي تنزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتكرر عليك يا عبد الله ويا أمة الله يوميا من وضوء، صلاة، من مشي، من طعام، من لبس، احرص فيه على الكمال، ولا أكمل من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى تألف ذلك وتعتاده ويكون لك أنس وهجيرا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. الشاهد أنه جالسا مقعيا، يعني جاعلا إليته على الأرض رافعا ساقيه، يأكل تمرا، وليست هذه من جلسات الاتكاء ولا من جلسات أهل الكبر. والأصل في أنواع الجلسات الحل. متى تحرم الجلسة؟ إذا أدت إلى شيء محرم، إما إلى استخفاف بمن عندك أو كبر وتعالي، فتكون محرمة لهذا المعنى. نعم. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. هذا باب اشتمل عدة مسائل: استحباب لعق الأصابع ولعق الإناء، وأن يأكل ما تساقط منه، ما تساقط منه من قصعته، وكل ذلك تلمسا لإكرام النعمة ولحصول البركة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا الهدي مع فعل الناس، ترى البون الشاسع والفرق الكبير الذي من أسبابه ما هم فيه من زود النعمة وزيادة التخمة، أكله عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، وكونه بثلاثة أصابع لأنه يدخل الطعام شيئا يسيرا فشيئا يسيرا، وهذا مما يكون الأكل في ثلاثة أصابع. لكن مثل الرز شلون تأكل ثلاثة أصابع؟ ما هنا للملعقة. لكن ما كان لزجا كالثريد والقرصان والجريش وما كان في معناه، يتأتى الأكل فيه بثلاثة أصابع، أبعد عن الشراهة في الأكل، وأبعد عن أن يأخذ من نصيب إخوانه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق. نعم. عليه. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه، يمسحها بالفراش، يمسحها بنول الخياش الآن بالمناديل، حتى يلعقها لما بقي فيها من آثار الطعام، أو يلعقها. يلعقها من؟ أهله، أو من عنده من ولده الصغار، أو دابته، لما فيها من إكرام النعمة والتحفي بهذه النعم. ما هو إذا قضى ينفض يده في السفرة حتى يكون ما تحت الصحن أكثر مما في الصحن، كما يفعله أهل الجهل وأهل الغفلة. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. يأكل صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع، والأصابع الثلاثة جاءت مفسرة أنها السبابة والوسطى والتي تليها، وقيل إنها الإبهام والسبابة والوسطى. أيما كان، المقصود بذلك التخفف والتقلل مما يأكل. فإذا فرغ لعق أصابعه عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من نقص عقله وقل إيمانه فيسمي هذا الفعل بالقرف، فإن بعض الناس يستنكره لأنه جهله، وثمة قاعدة أن من جهل شيئا أنكره. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التواضع، وهذا إكرام النعم، وهذا تلمس البركة فيها. وسيأتي الحديث: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة، والأمر هنا أمر إرشاد، لأنه عللها بقوله بعدها فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، وهذا حث على العناية بها، وفيها إكرام النعمة، وفيها تلمس البركة، وفيها ثالثا موافقة الهدي النبوي. وإن وجدنا من الموفقين من يعنون بذلك بلعق إنائهم، حتى أنهم من شدة اللعق ما تدري هو استعمل ولا ما استعمل، وهذا نادر وغريب. وأذكر مرة ونحن مع المشايخ وفي مناسبة عشاء، والوالد رحمه الله يلعق صحنه، فقال له أحد الكبار من المشايخ: إلى الآن يا شيخ عبد العزيز أن تلعق الصحفة؟ قال: وهل السنة تتغير يوم جاب الله الخير؟ فهذا مما إذا فعله الإنسان واعتاده ألفه، يظن عاد اللي ما يدرون إنك جوعان، إنك جويع، ولهذا يمد لك صحن ثاني، ولا لا يا أخواني؟ أو يجرب الإناء الثاني، لأنه خفي عليه السنة في عملها وفي تطبيقها. وأبلغ ما يكون في السنن يا أخواني هو تطبيقها والعمل بها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الشاهد أن يأكل المسلم ما تناثر من طعامه، ما تناثر منه في طعامه، بلغت لقمة أو قلت منها، سماها لقمة لأنه يلقمها يأكلها، فإذا سقطت اللقمة سواء على سفرة أو على الأرض فليأخذها وليمط ما فيها من أذى، من حصى، من تراب، من غيره، ثم ليأكلها ولا يدعها لمن؟ للشيطان. وأمر أن يلعق أصابعه قبل مسحها بالمنديل، فإنه لا يدري في أي طعامكم البركة. اشتهر عند بعض الناس أن هذا الفعل في أن يأكل ما تناثر من سفرته أنه فعل ناقص أو خارم للمروءة، وهذا غلط، بل هو جهل يخالفه هذا الحديث وعمل المسلمين. وإنما المخالف للأدب والمحقق للجهل ما يكون من نثر الطعام من أسفل الصحن إلى مجلسه كما يحصل عند الجهال، فهذا هو عدم تقدير النعمة وإكرامها وعدم موافقة الهدي النبوي في أكل لقمته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يدعها للشيطان، أن ما تساقط منك إن لم تأكله أكله الشيطان. ودك تشبع الشيطان، ودك تعشيه وتغديه، امنعه من ذلك بأن تذكر الله عند دخول بيتك وتسمي عند طعامك، وإذا سقط شيء من لقمك تأخذها وتميط عنها الأذى إن لحقها وتأكلها. ثم أيضا ما في الإناء يأكله بعدك غيرك، أما ما تساقط منك فأنت المسؤول عنه، لأنه لا يشتهى طعامك، أنت المسؤول مما سقط من يدك أو سقط من فيك أو مما بينهما. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. إن الشيطان يحضر أحدكم، نعم، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله، زاد فيه أن الشيطان يشارك في خلائك، في بيتك، في منامك، في طعامك. ضيق عليه بطاعتك ربك واتباعك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وضيق عليه بذكر الله ولا تدع له فرصة، كما أنه يتحرى هلاكك فتحرى أنت إضراره بهذه السنن وهذه الطاعات. ومنها سقوط اللقمة، اللقمة أو بعضها، لأن بعض اللقمة يسمى لقمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. نعم، كان إذا أكل عليه الصلاة والسلام كان دل على الاستمرار، يلعق أصابعه الثلاث التي يأكل بها، وأمر إذا سقطت اللقمة أن يأخذها ويميط عنها ويأكلها، وأمر بسلت الصحفة. إيش معنى سلتها؟ أن تمر عليها بإصبعك حتى يذهب ما فيها من الطعام وتكرمه بأكله، وإن كان الطعام كثيرا يكون أكلك منظما غير مبعثر، حتى كأنك تقصها قص. قد حضرنا أهل العلم في طعامهم على هذا النحو، مثل إذا كان الإناء في جريش أو قرصان كأنه يقص الصفحة قصا مثلث أو دائرة مما يليه، فهذا فيه من اقتفاء السنة بحسب ذلك في شأنه. وكل هذا مع ما فيه من اقتفاء الأثر فيه إكرام النعمة وتقديرها، وفيه عدم الجشع والطمع في الأكل، وفيه مراغمة الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يعيبون ذلك أو ينكرونه. نعم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. لا إله إلا الله، يعني ما يعرفون الطبخ يا أخواني، هذا معنى قولي جابر في الوضوء مما مسته النار، مما يطبخ ما يعرفونه لقلة ذات اليد والنقص الذي عندهم، إما تمر إما لبن، واللي عين هالاثنين هذا خلاص هذا غني، وإما ماء، فإن وجدوا ما مسته النار وإما يطبخ فعلوا ما سمعتم، لا يضعون أيديهم حتى يلعقونها ثم يقومون حتى ما يغسلوه، لقلة ما أكلوا ولأنهم تحروا هذا اللعق حتى غسلوا أيديهم بلعقهم ولم يكونوا يتوضؤون مما مسته النار. ومثله الحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وأخذ بهذا الحديث في عمومه جمهور العلماء على أن لحم الجزور لا يتوضأ منه لأنه مما مسته النار، لكن هذا القول مرجوح وإن قال به الجمهور، خصصه ما جاء في أدلة مخصصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، وسئل أن أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فهذا مخصص لهذه العمومات. ومن ذهب إلى العموم من الجمهور له وجهته وله اجتهاده، لكن الحق واحد لا يتعدد، والله أعلم. نعم. باب تكثير لا نقف على الباب هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم منه حرب. لا تطري حرب، ترى الحروب واجد، والديار الحروب كلها دروب. نعم. أما وحشي فقتل حمزة وهو كان هو في الجاهلية، وقتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب في الجاهلية، لأن مسيلمة ادعى النبوة فقال: قتلت رجلا في الإسلام ورجلا في الجاهلية. المقصود بالمقتول لا بالقاتل. اي نعم. طيب بالنسبة وضحت؟ صحيح. بس ايه؟ هو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تريني وجهك. اي هذه من الناحية البشرية، الطبيعة البشرية. يخشى عليه الصلاة والسلام أن يضره وهو قاتل حمزة، ومع ذلك حدث عن النبي، سمع الحديث من النبي وحدث به. لا أن النبي أبغضه، لكن يخشى على نفسه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في مضرته، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. ترى أخذ سؤالين محسوبة عليكم. لا والله مين بس أسئلة ذي يا شيخ، تفترات حبي لك وانت رديت عليها. وحبي لك هذه هذا سؤالان، ودك ولا ما ودك؟ اي نعم. ها تفضل. حتى لو اعطي الطيور هذا انا اولى به. ومن قال بيعطي الطيور عندهم الخدامات بهالبيوت يحطهم بهالزبالات؟ الدعوه مدحدره عسى الله يلطف. أنت أولى بهذه اللقمة، لأنها من طعامك، مما سقط منك، مما سقط منك، تتبعها حتى يكون طريقك إلى الصحفة نظيفا. أي نعم. نعم نعم. إذا أعطاها الطيور من إكرام النعم، إذا ما أكلها لا يرميها في الزبالة، لا يلحقه الإثم، وإنما يعطيها الطيور. ما الذي يرمى في الزبالة؟ ما لا يطعمه الآدمي من عظام قد مصت ولحست، من طعام لا يأكله الناس في الغالب. فهذا الذي يرمى في الزبالة إذا لم يكن ثمة من يأكله من طيور أو من بهم أو غيرها. نعم. يا أبو صالح. إيه. لا، الأولى أن يلعقها وهو على الإناء كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كيفه إذا تقرف من شيء حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالبلاء فيه ليس في الفاعل. نعم. وإلا يتقرف واحد من أن تأكل بيمينك، يبيك شوكة وسكين يسمونها إتيكيت، الله يخلف، ضيعوا مشيتهم مشيت الحمامة. وضحت يا أخواني؟ ما تطاوع أهل الغفلات في غفلاته. نعم. سم السؤال الأخير. لا اللي وراك سلمك الله، اللي وراك. جلسة إيش؟ الإقعاء. لما جثى على ركبته. نعم. تعتبر سنة إذا ازدحموا على الإناء وإذا احتاج إلى أن يقطعوا عليه. الصواني الكبار الحين ما تصل إلى تقطيع عليها أو مد لإخوانك منها إلا بأن تجثوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.